يجمع الجيران على اختياره كما هو ظاهر عبارة المؤلف. الجيران نقول إذا تعذر إجماعهم على اختياره أخذنا بقول الأكثر لأنه قل أن تجد رجلا يجتمع الناس على اختياره، فنأخذ بقول الأكثر. وظاهر كلام المؤلف أنه لا اعتبار باختيار المسؤول عن شؤون المساجد، لأن الأذان إنما هو لأهل الحي فهم المسؤولون عن اختيار المؤذن. ولكن في هذا نظرا، بل نقول إن من المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيار، يعني هو المسؤول. ولهذا عندما يحصل إخلال من المؤذن إلى من يرجع؟ إلى المسؤول عن شؤون المساجد. إذن فلا بد من مراعاة المسؤول عن شؤون المساجد في هذا الاختيار. ثم قال المؤلف: ثم قرعة إذا تعادلت جميع الصفات ولم يحصل ترجيح من الجيران أو تعادل الترجيح، فحينئذ نلجأ إلى القرعة، لأن القرعة يحصل بها تمييز المشتبه وتبين المجمل. وقد جاءت القرعة في القرآن وفي السنة. ففي القرآن قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يفصل مريم وما كنت لديهم يختصمون. وقال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وأما السنة فوردت في عدة أحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين ساعي، فأيهن خرج سهمها خرج به. ولأن القرعة يحصل بها فتح الخصومة والنزاع فهي طريق شرعي، ولكن كيف نقرع؟ نقول: أي صفة أو أي كيفية أقرع بها فهي جائزة، لأنها ليس لها وصف شرعي أو كيفية شرعية، فأي صفة اتفق عليها في القرعة أو كيفية فإنها جائزة. ثم قال المؤلف: وهو أي الأذان 15 جملة يرتبها. وهو ضمير منفصل مبتدأ، 15 فيها إشكال، إن نطقنا بها هكذا 15، وإن نطقنا بها وهو 15 لم يكن فيه إشكال، صح؟ إذا قلنا وهو 15 رفعنا المنفصل ما فيه إشكال، وإن قلنا وهو 15 ونصبنا المبتدا في إشكال الخبر قصدي، ففي إشكال. إذا ماذا نقول؟ نقول: وهو 15، سكن سكن فصل. طيب ما هو الصواب؟ الصواب 15، الصواب 15. واللي توه منفت بالنحو يقول: كيف انكم ترفعون الخبر تنصون الخبر؟ نقول: الجمله الكلمه هذه مركبه مبنيه على الفتح، ولهذا لو قال احد وهو 15 ان هذا خطا. اما جمله فهي تمييز للعدد، يعني العدد فيه ابهام فيميز 15 جمله. نشوف التكبير في اوله 4، الشهادتان 4، كم هذه 8، الحيعلتان 4، 12، التكبير في آخره مرتان، والتوحيد

المضمون هو الذي يقع فيه اللحم، يعني مخالفة القواعد العربية. ولكن اللحم ينقسم إلى قسمين، قسم لا يصح مع الأذان وهو الذي يتغير به المعنى، وقسم يصح به الأذان مع الكراهة وهو الذي لا يتغير به المعنى. فلننظر، لو قال المؤذن الله أكبر هذا لا يصح، لأنه يقيننا بين أخبار جمع خبر وأسباب جمع خبر، والخبر الخبر الذي هو له، وهذا يتغير به معنى تغيرا كبيرا. ولو قال الله أكبر أبدل الهمزة واوا فإن هذا يصح على لغة، يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واو فتقول الله أكبر، هذا لا يتغير المعنى. ولو قال أشهد أن محمد رسول الله، نعم، فهو لا شك أنه لحن يحيل المعنى على اللغة المشهورة. اللغة المشهورة لا شك أن هذا يحيل المعنى فيه، لأن أشهد أن محمد رسول الله معنى الآن الاسم وصفة الاسم، والخبر لم يعتبر أشهد أن محمد رسول الله ما بعد الخبر، لكن فيه لغة قليلة لكنها لغة عربية من قبل عمر بن أبي ربيعة، هو من العرب الأربع، قال فيها إن حراسنا أسر، ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسر، نعم، قال إن حراسنا أسر، حراس اسم أسر خبر إن، وهي منصوبة فإذا كان قد ورد في اللغة العربية أن خبر إن يكون منصوبا، ولا ريب أن المؤذنين الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله لا ريب أنهم يريدون أن الرسول خبر لا صفة، ولا يترقبون أن يأتي الخبر، فإننا نقول الحمد لله أن اللغة العربية احتملت هذا اللحن من هؤلاء المؤذنين، على أن بعض المؤذنين الذين ينصبون الرسول مهما علمتهم فإنهم سيستمرون، أخذت عليها أسمعتهم حتى لا يستطيعون أن يقولوا رسول الله، تعلموا قل أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول الآن أصبت إلى أذن قال أشهد أن محمد رسول الله، يعني صوت معلم لأن لسانه أخذ عليه. طيب ولو قال لما الجر ما يتغير المعنى، ولو قال حيا على الصلاة يجوز ولا لا؟ لا، هو يفيد المعنى لكن ألحق ألف، ألحق ألف بالياء، هو لا شك إن كان على لغة من يلحق العلامات اسم الفعل، وهو جعل الآن المنادى ثم اثنين، جعلهم اثنين، ومعلومنا أن المؤدي لا ينادي اثنين، أن المؤدي عامة الناس كل ما ثم، فحينئذ يتغير المعنى ولا لا؟ يتغير. أما على اللغة المذكورة من لغة العرب أن اسم الفعل لا تلحقه العلامات، فنحن نقول الآن هذا الرجل أشبع الفتحة حتى جعلها ألفا، وهذا لا يتغير به المعنى فيما يظهر، فإذا قال حيا على الصلاة كما نسمع في بعض المؤذنين فإن ذلك لا يتغير به المعنى، وحينئذ يكون الأذان

يسمى مميزا بحيث يفهم المعنى وهو يفهم انك تقول له يا ولد, لان الطفل الذي هو ولد له صغير في المهد يجلس يا ولد انتبه, واذا نبته امه انكب عليها. ليس هذا المراد, المراد ان يفهم الكلام بمثل هاتنا ويجيب الهماء, وهو الذي في هاتنا راح يجيب الشاهي, ما اصلح هذا. ما هو مميز؟ المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. لكن سبع السنوات غالبا هي الحد, الغالب انه هي الحد. على كل حال نحن نتكلم هل يصح اذان المميز او لا يصح. يرى المؤلف انه يصح حتى وان لم يوجد في البلد الا هذا الصبي المميز واذن فانه يكتفى به. واضح؟ لان المؤلف يقول يجزي من مميز. طيب وجه الاجزاء, يقولون لان هذا ذكر والذكر لا يشهد فيه البلوغ, فان الصبي يكتب له ولا يكتب عليه. فاذا ذكر الله كتب الله له الاجر وصح منه الذكر, والاذان ذكر. فاذا اذن المميز فانه يكتفى باذانه. وقال بعض العلماء لا يبدو اذان المميز لانه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه. الذي له سبع سنوات قد لا يعرف متى تدوم الشمس ومتى يكون يظل كل شيء مثله ومتى يطلع الفجر, فلا يعتمد عليه ولا يثق به. وفصل بعض العلماء فقال ان كان معه غيره فلا بأس, وان لم يكن معه غيره فانه لا يعتمد عليه. والحقيقة أن المميز لا يعتمد عليه, لا يعتمد عليه. زي كان وجود الساعات اليوم تسهل المسألة, ثم أيضا يفرق بين من له سبع سنوات ومن له 14 سنة, من له 14 سنة قريب من البلوغ. إنما من حيث المعنى لا نرى وجها لاشتراط البلوغ, لأن هذا ذكر, والذكر يصح من دون البلوغ ومن من فوق البلوغ. بل يقول المؤلف اذا على هكذا المؤلف لا يشترط البلوغ, البلوغ ليس بشرط, والعقل شرط, لانه لا يمكن ان يعرف كيف يؤدي وهو غير عقل. قال ويبطلهما فصل كثير. يبطلهما, الضمير يعود على العدم والاقامه, فصل كثير. العلة اشتراط الموالاة, وإذا اشتبتت الموالاة فالفصل الكثير يبطلهما. فلو قال الله أكبر كمل 4 تكبيرات ثم انصرف وتوضأ وجاء, فإن هذا الأذان لا يصح, يجب أن يبدأ الأذان من جديد. ولو كبر التكبيرات 4 ثم صرف إلى بيته وتعشى ورجع يكمل؟ لا يكمل, لأنه فصل بينهما بفاصل كثير. ويسير محرم, يبطلهما اليسير المحرم, وذلك لأن المحرم ينافي العبادة, مثل رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون, في أثناء الأذان التفت إليهم وقال فلان فيك كذا وكذا, يعتابوا. الغيبة حرام بل من كبائر الذنوب. نقول الآن لا بد أن تعيد الأذان, يعني الأذان بطل. وهذا ربما وقع كثيرا في الرحلات, هذا وقع في الرحلات عند بعض الناس, تدعون جماعة جميع ثم يؤذن ويتحقون يتحدثون بشخص ثم يقول لا الخاف عليكم أسد في كذا وكذا, معناه هذا